بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نور الملاحي. سورة النساء، من مقاصد السورة تنظيم المجتمع المسلم وبناء علاقاته وحفظ الحقوق والحث على الجهاد وإبطال دعوى قتل المسيح. التفسير سميت بذلك لذكر النساء فيها، وتفصيل كثير من أحكامهن. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، فهو الذي خلقكم من نفس واحدة هي أبوكم آدم، وخلق من آدم زوجه حواء أمكم، ونشر منهما في أقطار الأرض بشرا كثيرا ذكورا وإناثا. واتقوا الله الذي يسأل بعضكم بعضا به بأن يقول أسألك بالله أن تفعل كذا، واتقوا قطع الأرحام التي تربط بينكم، إن الله كان عليكم رقيبا، فلا يفوته شيء من أعمالكم بل يحصيها ويجازيكم عليها. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وأعطوا أيها الأوصياء اليتامى، وهم من فقدوا آباءهم ولم يبلغوا الحلم، أموالهم كاملة إذا بلغوا وكانوا راشدين، ولا تتبدلوا الحرام بالحلال بأن تأخذوا الجيد النفيس من أموال اليتامى وتدفعوا بدله الرديء الخسيس من أموالكم، ولا تأخذوا أموال اليتامى مضمومة إلى أموالكم، إن ذلك كان ذنبا عظيما عند الله. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وإن خفتم ألا تعدلوا إذا تزوجتم اليتيمات اللاتي تحت ولايتكم، إما خوفا من نقص مهرهن الواجب لهن أو إساءة معاملتهن، فدعوهن وتزوجوا الطيبات من النساء غيرهن، إن شئتم تزوجتم اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، فإن خفتم ألا تعدلوا بينهن فاقتصروا على واحدة، أو استمتعوا بما ملكت أيمانكم من الإماء، إذ لا يجب لهن مثل ما يجب للزوجات من الحقوق، ذلك الذي ورد في الآية في شأن اليتامى والاقتصار على نكاح واحدة أو الاستمتاع بالإماء أقرب إلى ألا تجوروا وتميلوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة، فإن طابت نفوسهن بشيء من المهر لكم بلا إكراه فكلوه سائغا لا تنغيص فيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما

وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. ولكم أيها الأزواج نصف ما تركت زوجاتكم إن لم يكن لهن ولد ذكرا كان أو أنثى منكم أو من غيركم، فإن كان لهن ولد ذكرا كان أو أنثى فلكم الربع مما تركن من المال، يقسم لكم ذلك بعد تنفيذ وصيتهن وقضاء ما عليهن من دين. وللزوجات الربع مما تركتم أيها الأزواج إن لم يكن لكم ولد ذكرا كان أو أنثى منهن أو من غيرهن، فإن كان لكم ولد ذكرا كان أو أنثى فلهن الثمن مما تركتم، يقسم لهن ذلك بعد تنفيذ وصيتكم وقضاء ما عليكم من دين. وإن مات رجل ليس له والد ولا ولد، أو ماتت امرأة ليس لها والد ولا ولد، وكان للميت منهما أخ لأم أو أخت لأم، فلكل واحد من أخيه لأمه أو أخته لأمه السدس فرضا. فإن كان الإخوة لأم أو الأخوات لأم أكثر من واحد فلجميعهم الثلث فرضا يشتركون فيه، يستوي في ذلك ذكرهم وأنثاهم، وإنما يأخذون نصيبهم هذا بعد تنفيذ وصية الميت وقضاء ما عليه من دين، بشرط أن تكون وصيته لا تدخل الضرر على الورثة، كأن تكون وصية بأكثر من ثلث ماله. هذا الحكم الذي تضمنته الآية عهد من الله إليكم أوجبه عليكم، والله عليم بما يصلح عباده في الدنيا والآخرة، حليم لا يعاجل العاصي بالعقوبة. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. تلك الأحكام المذكورة في شأن اليتامى وغيرهم شرائع الله التي شرعها لعباده ليعملوا بها، ومن يطع الله ورسوله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يدخله الله جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها لا يلحقهم فناء، وذلك الجزاء الإلهي هو الفلاح العظيم الذي لا يضاهيه فلاح. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله بتعطيل أحكامه وترك العمل بها أو الشك فيها ويتجاوز حدود ما شرعه يدخله نارا ماكثا فيها وله فيها عذاب مذل. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللاتي يرتكبن فاحشة الزنا من نسائكم محصنات وغير محصنات فاستشهدوا عليهن أربعة رجال مسلمين عدول، فإن شهدوا عليهن بارتكابها فاحبسوهن في البيوت عقوبة لهن حتى تنقضي حياتهن بالموت أو يجعل الله لهن طريقا غير الحبس. ثم بين الله السبيل بعد ذلك فشرع جلد البكر الزانية 100 جلدة وتغريب عام ورجم المحصنة. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. واللذان يرتكبان فاحشة الزنا من الرجال محصنين أو غير محصنين فعاقبوهما باللسان واليد بما يحقق الإهانة والزجر، فإن أقلعا عما كان عليه وصلحت أعمالهما فأعرضوا عن أذاهما، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن الله كان توابا على من تاب من عباده رحيما بهم. والاكتفاء بهذا النوع من العقاب كان في أول الأمر، ثم نسخ بعد ذلك بجلد البكر وتغريبه وبرجم المحصن. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إنما يقبل الله توبة الذين أقدموا على ارتكاب الذنوب والمعاصي بجهل منهم لعاقبتها وشؤمها، وهذا شأن كل مرتكب ذنب متعمدا كان أو غير متعمد، ثم يرجعون منيبين إلى ربهم قبل معاينة الموت، فأولئك يقبل الله توبتهم ويتجاوز عن سيئاتهم، وكان الله عليما بأحوال خلقه حكيما في تقديره وتشريعه. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ولا يقبل الله توبة الذين يصرون على المعاصي ولا يتوبون منها إلى أن يعاينوا سكرات الموت، فعندئذ يقول الواحد منهم إني تبت الآن مما ارتكبته من المعاصي. ولا يقبل الله كذلك توبة الذين يموتون وهم مصرون على الكفر، أولئك العصاة المصرون على المعاصي والذين يموتون وهم على كفرهم أعددنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، لا يجوز لكم أن ترثوا نساء آبائكم وأقاربكم كما يورث المال، وتتصرفوا فيهن بالزواج بهن أو تزويجهن ممن تشاءون أو منعهن من الزواج، ولا يجوز لكم إمساك أزواجكم اللاتي تكرهونهن للإضرار بهن حتى يتنازلن لكم عن بعض ما أعطيتموهن من مهر وغيره إلا أن يرتكبن فاحشة واضحة كالزنا، فإذا فعلن ذلك جاز لكم إمساكهن والتضييق عليهن حتى يفتدين منكم بما أعطيتموهن، وصاحبوا نساءكم صحبة طيبة بكف الأذى وبذل الإحسان، فإن كرهتموهن لأمر دنيوي فاصبروا عليهن، فلعل الله يجعل فيما تكرهون خيرا كثيرا في الحياة الدنيا والآخرة. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وإن أردتم أيها الأزواج تطليق امرأة واستبدال غيرها بها فلا حرج عليكم في ذلك وإن كنتم أعطيتم التي عزمتم على فراقها مالا كثيرا مهرا لها فلا يجوز لكم أخذ شيء منه فإن أخذ ما أعطيتموهن يعد افتراء مبينا وإثما واضحا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وكيف تأخذون ما أعطيتموهن من المهر بعد الذي حصل بينكم من علاقة ومودة واستمتاع واطلاع على الأسرار فإن الطمع في أيديهن من مال بعد هذا أمر منكر ومستقبح وقد أخذنا منكم عهدا موثقا شديدا وهو استحلالهن بكلمة الله تعالى وشرعه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ولا تتزوجوا ما تزوجه آباؤكم من النساء فإن ذلك محرم إلا ما سبق من ذلك قبل الإسلام فلا مؤاخذة عليه ذلك أن تزوج الأبناء من زوجات آبائهم أمر يعظم قبحه وسبب غضب الله على فاعله وساء طريقا لمن سلكها حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما حرم الله عليكم نكاح أمهاتكم وإن علون أي أم الأم وجدتها من جهة الأب أو الأم وبناتكم وإن نزلن أي بنتها وبنت بنتها وكذلك بنات الابن وبنات البنت وإن نزلن وأخواتكم من أبويكم أو من أحدهما وعماتكم وكذلك عمات آبائكم وأمهاتكم وإن علون وخالاتكم وكذلك خالات أمهاتكم وآبائكم وإن علون وبنات الأخ وبنات الأخت وأولادهن وإن نزلوا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات زوجاتكم سواء دخلتم بهن أو لم تدخلوا بهن وبنات زوجاتكم من غيركم اللاتي ينشأن ويتربين في بيوتكم غالبا وكذلك إذا لم يتربين فيها إن كنتم دخلتم بأمهاتهن وأما إذا لم تدخلوا بهن فلا حرج عليكم في نكاح بناتهن

حتى يتحدثوا في حديث غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها، إنكم إذا جالستموهم حال الكفر بآيات الله والاستهزاء بها بعد سماعكم ذلك مثلهم في مخالفة أمر الله، لأنكم عصيتم الله بجلوسكم كما عصوا الله بكفرهم. إن الله سيجمع المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويضمرون الكفر مع الكافرين في نار جهنم يوم القيامة. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الذين ينتظرون ما يحصل لكم من خير أو شر، فإن كان لكم نصر من الله وغنمتم قالوا لكم ألم نكن معكم شهدنا ما شهدتم لينالوا من الغنيمة، وإن كان للكافرين حظ قالوا لهم ألم نتولى شؤونكم ونحطكم إحاطة العناية والنصرة ونحمكم من المؤمنين بإعانتكم وتخذيلهم، فالله يحكم بينكم جميعا يوم القيامة فيجازي المؤمنين بدخول الجنة ويجازي المنافقين بدخول الدرك الأسفل من النار، ولن يجعل الله بفضله للكافرين حجة على المؤمنين يوم القيامة، بل سيجعل العاقبة للمؤمنين ما داموا عاملين بالشرع صادقي الإيمان. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إن المنافقين يخادعون الله بإظهار الإسلام وإضمار الكفر وهو خادعهم، لأنه عصم دماءهم مع علمه بكفرهم وأعد لهم أشد العقوبة في الآخرة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى كارهين لها، يقصدون رؤية الناس وتعظيمهم ولا يخلصون لله ولا يذكرون الله إلا قليلا إذا رأوا المؤمنين. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هؤلاء المنافقون مترددون في حيرة، فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرين، بل ظاهرهم مع المؤمنين وباطنهم مع الكافرين، ومن يضلل الله فلن تجد له أيها الرسول طريقا لهدايته من الضلال. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تتخذوا الكافرين بالله أصفياء توالونهم من دون المؤمنين، أتريدون بفعلكم هذا أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة دالة على استحقاقكم العقاب؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين سيجعلهم الله في المكان الأسفل من النار يوم القيامة ولن تجد لهم نصيرا يدفع عنهم العذاب.

وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. ولعناهم بقولهم مفتخرين كذبا: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه كما ادعوا وما صلبوه، ولكن قتلوا رجلا ألقى الله شبه عيسى عليه وصلبوه، فظنوا أن المقتول هو عيسى عليه السلام. والذين ادعوا قتله من اليهود والذين أسلموه إليهم من النصارى كلاهما في حيرة من أمره وشك، فليس لهم به علم، وإنما يتبعون الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وما قتلوا عيسى وما صلبوه قطعا. بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. بل نجاه الله من مكرهم، ورفعه الله بجسمه وروحه إليه، وكان الله عزيزا في ملكه لا يغالبه أحد، حكيما في تدبيره وقضائه وشرعه. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وما من أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن بعيسى عليه السلام بعد نزوله آخر الزمان وقبل موته، ويوم القيامة يكون عيسى عليه السلام شاهدا على أعمالهم ما يوافق الشرع منها وما يخالف. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فبسبب ظلم اليهود حرمنا عليهم بعض المآكل الطيبة التي كانت حلالا لهم، فحرمنا عليهم كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، وبسبب صدهم أنفسهم وصدهم غيرهم عن سبيل الله حتى صار الصد عن الخير سجية لهم. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وبسبب تعاملهم بالربا بعد أن نهاهم الله عن تناوله، وبسبب أخذ أموال الناس بغير حق شرعي، وأعددنا للكافرين منهم عذابا موجعا. ولما ذكر مثالب أهل الكتاب ذكر المؤمنين منهم فقال: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة، والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. لكن الثابتون المتمكنون في العلم من اليهود والمؤمنون يصدقون بما أنزله الله عليك أيها الرسول من القرآن، ويصدقون بما أنزل من الكتب على من قبلك من الرسل كالتوراة والإنجيل، ويقيمون الصلاة، ويعطون زكاة أموالهم، ويصدقون بالله إلها واحدا لا شريك له، ويصدقون بيوم القيامة. أولئك المتصفون بهذه الصفات سنعطيهم ثوابا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. إنا أوحينا إليك أيها الرسول كما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك، فلست بدعا من الرسل، فقد أوحينا إلى نوح، وأوحينا إلى الأنبياء الذين جاءوا من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإلى ابنيه إسماعيل وإسحاق، وإلى يعقوب بن إسحاق، وإلى الأسباط، وهم الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل 12 من أبناء يعقوب عليه السلام، وأوحينا إلى عيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأعطينا داود كتابا هو الزبور. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وأرسلنا رسلا قصصناهم عليك في القرآن، وأرسلنا رسلا لم نقصصهم عليك فيه، وتركنا ذكرهم فيه لحكمة. وكلم الله موسى بالنبوة دون وساطة تكليما حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى تكريما لموسى. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. أرسلناهم مبشرين بالثواب الكريم من آمن بالله، ومخوفين من كفر به من العذاب الأليم، حتى لا تكون للناس حجة على الله بعد إرسال الرسل يعتذرون بها، وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في قضائه. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إن كان اليهود يكفرون بك، فإن الله يصدقك بصحة ما أنزل إليك أيها الرسول من القرآن، أنزل فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه مما يحبه ويرضاه أو يكرهه ويأباه، والملائكة يشهدون بصدق ما جئت به مع شهادة الله، وكفى بالله شهيدا، فشهادته كافية عن شهادة غيره. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا بنبوتك وصدوا الناس عن الإسلام قد بعدوا عن الحق بعدا شديدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. إن الذين كفروا بالله وبرسله وظلموا أنفسهم ببقائها على الكفر لم يكن الله ليغفر لهم ما هم مصرون عليه من الكفر، ولا ليرشدهم إلى طريق تنجيهم من عذاب الله. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. إلا الطريق المؤدية إلى دخول جهنم ماكثين فيها دائما، وكان ذلك على الله هينا، فهو لا يعجزه شيء. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق من الله تعالى، فآمنوا بما جاءكم به يكن خيرا لكم في الدنيا والآخرة، وإن تكفروا بالله فإن الله غني عن إيمانكم ولا يضره كفركم، فله ملك ما في السماوات وله ملك ما في الأرض وما بينهما، وكان الله عليما بمن يستحق الهداية فييسرها له، وبمن لا يستحقها فيعميه عنها، حكيما في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. قل أيها الرسول للنصارى أهل الإنجيل، لا تتجاوزوا الحد في دينكم، ولا تقولوا على الله في شأن عيسى عليه السلام إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله أرسله بالحق، خلقه بكلمته التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم، وهي قوله كن فكان، وهي نفخة من الله نفخها جبريل بأمر من الله، فآمنوا بالله ورسله جميعا دون تفريق بينهم، ولا تقولوا الآلهة ثلاثة، انتهوا عن هذه المقولة الكاذبة الفاسدة، يكن انتهاؤكم عنها خيرا لكم في الدنيا والآخرة، إنما الله إله واحد تنزه عن الشريك وعن الولد، فهو غني، له ملك السماوات وملك الأرض وملك ما فيهما، وحسب ما في السماوات والأرض بالله قيما ومدبرا لهم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. لن يأنف عيسى بن مريم ويمتنع أن يكون عبدا لله ولا الملائكة الذين قربهم الله له ورفع منزلتهم أن يكونوا عبادا لله، فكيف تتخذون عيسى إلها؟ وكيف يتخذ المشركون الملائكة آلهة؟ ومن يأنف عن عبادة الله ويترفع عنها فإن الله سيحشر الجميع إليه يوم القيامة ويجازي كلا بما يستحق. ولما بين أن الجميع سيحشره الله إليه فصل جزاءهم في قوله: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فأما الذين آمنوا بالله وصدقوا برسله وعملوا الأعمال الصالحات مخلصين لله عاملين وفق ما شرع، فسيعطيهم ثواب أعمالهم غير منقوص، وسيزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه. وأما الذين أنفوا عن عبادة الله وطاعته وترفعوا تكبرا فيعذبهم عذابا موجعا، ولا يجدون من دون الله من يتولاهم فيجلب لهم النفع، ولا من ينصرهم فيدفع عنهم الضر. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا أيها الناس قد جاءكم من ربكم حجة جلية تقطع العذر وتزيل الشبهة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليكم ضياء واضحا وهو هذا القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فأما الذين آمنوا بالله وتمسكوا بالقرآن الذي أنزل على نبيهم فسيرحمهم الله بدخول الجنة ويزيدهم ثوابا ورفع درجات ويوفقهم لسلوك الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو الطريق الموصل إلى جنات عدن. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يسألونك أيها الرسول أن تفتيهم بشأن ميراث الكلالة، وهو من يموت ولم يترك أبا ولا ولدا. قل الله يبين الحكم بشأنها، إن مات شخص ليس له والد ولا ولد وله أخت شقيقة أو أخت لأبيه فلها نصف ما ترك من المال فرضا، وأخوه الشقيق أو لأب يرث ما ترك من مال تعصيبا إن لم يكن معه صاحب فرض، فإن كان معه صاحب فرض ورث الباقي بعده. فإن تعددت الأخوات الشقيقات أو لأب بأن كانت اثنتين فأكثر ورثتا أو ورثن الثلثين فرضا، وإن كان الإخوة الأشقاء أو لأب فيهم الذكور والإناث ورثوا بالتعصيب تبعا لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين بأن يضاعف نصيب الذكر منهم على نصيب الأنثى. يبين الله لكم حكم الكلالة وغيره من أحكام الميراث حتى لا تضلوا في أمرها، والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء.